الفتات نور وجنتي صفت مزارف دمعتات كانت قلوب تخشى وتهم من روعتك ربك تجاد الخدعون لمهالك الشر أودعوا لابد لهم يوم حسير يحشو يبقى اسمك جرعة عقلك الفاهم دلال وخبرتك وان عزمك الثابت أساس وجبرتك ربك إجاد الخدعون مهالك الشر أودعوا هم ضللوك وتخلوا عنك سلوك ما حسبوا راعوا ذكرتا أروق فقط تعز شيء في دنيتك والخوان ظنوه اكتساب وتجعل يوم الحساب لكن